نظر أبو بكر في المتون، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر نظرة في المتون أي نظر إليها، وإنما فعل ذلك لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ويضعون لها الهياكل في الأرض، وأصل العبادة من النجوم، فنظر في هذه النجوم. فلما نظر قال إني سقيم، وإنما نظر فيها وهو لا يعتقدها عليه الصلاة والسلام من باب التورية، وهذا تورية بالفعل، فكما تكون التورية بالقول تكون التورية بالفعل. فالتورية بالقول كثيرة ومعروف، التورية بالفعل أن يرى الإنسان غيره أنه يرى شيئا وهو لا يريد، أو أنه معرض عن شيء وهو قد وضع باله عليه. ربما تسمع فيه يتحدثان وتفعل شيء كأنك معرض عنه، يعني تبدا مثلا تشتغل في كتاب، تشتغل في اي عمل تريهما انك ايش غافل عما يتحدثان به، ولكنك تسجل ما يتحدثان به. هذا من التورية بالفعل، لانك اظهرت لغيرك خلاف ما يراه فهم يراه، والتورية بالقول اظهرت لغيرك خلاف ما يسمعه، خلاف ما يسمع. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ورى بالنظر في المتون، ثم قال إني سقيم، وفسر المؤلف سقيم بمعنى سأسقم، وهذه تورية أيضا تورية قولية، لأن ظاهر اللفظ إني سقيم يعني الآن ولا أستطيع الخروج معكم، ولكنه يريد سقيم سأسقم، لأن اسم الفاعل صالح للزمان الحاضر والزمان المستقبل. فيصح أن تقول إني حاضر الآن وإني حاضر غدا، أليس كذلك؟ فلما كان صالح للأمرين ونظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم، تولوا عنه وتركوه، وهو يريد عليه الصلاة والسلام بفعله هذا يريد أمرا سيتبين فيما بعد. فتولى عنه المدبرين فراغ إلى آلهتهم، أي مال في خفية إلى آلهتهم وهي الأصنام وعندها الطعام، راغ إلى آلهتهم وهي الأصنام التي يعبدونها، قال وعندها الطعام، وأخذه المؤلف من قوله فقال ألا تأكلون، لأن عرض الأكل عليهم يدل على أن الأكل كان موجودا. طيب، راح إلى آلهتهم أي مال بخفية وانطلق بخفية، والرغم كما هو معروف والسرعة سرعة الإنسان، لكن على وجه لا أحد يحس به، هو راغ إلى هذه الآلهة أي معبوداتهم، فقال ألا تأكلون، وألا هنا للعرض. وهذا القول هل هو على سبيل الإلزام؟ الجواب لا، لا ليس على سبيل الإلزام، ولا يمكن أن يلزمها بأن تأكل، لأنه يعلم أنها لن تأكل، ولكنه قالها على سبيل الاستهزاء والسخرية وإلزام هؤلاء العابدين بأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، لا لأنها مستغنى عن الطعام، ولكن لأنها لا تعقل ولا تعلم، والذي لا يعقل ولا يعلم لا يمكن أن يكون معبودا. ثم إن صح وضع الطعام عندها من قبلهم فإن هذا دليل على أنها ليست صالحة للألوهية، لأن الإله مستغن عن غيره، ولهذا أقام الله الدليل على أن عيسى بن مريم وأمه ليس بإلهين، بكونهما يأكلان الطعام، وأنه سبحانه وتعالى وحده الإله الحق بكونه يطعم ولا يطعم. فاحتياج ما يعبد إلى الطعام دليل على نقص، وأنه لا يصلح أن يكون إلها. لكن هم من سخافتهم يجعلون هذا الطعام عندهم عندها كأنها تحتاجه وتأكله وتتصرف فيه. فإذا يقول فقال ألا تأكلون، فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. ما لكم، الاستفهام هنا للتحقير، تحقير يعني أنه يحقرها بكونها لا تنطق. وخاطب هذه الأسنان مخاطبة العقلاء في قوله ما لكم، ولم يقل ما لكم تنزلا مع أصحابها الذين يجعلونها من ذوات العلم وذوات القبول والدفع عنه. ما لكم لا تنطقون، يعني أي شيء من معكم من النطق إن كنتم آلهة. فإذا قال قائل هذا الخطاب لهذه الأصنام هل كان في غيبة عابديها؟ إن قلت نعم فما فائدة هذا الخطاب؟ وإن قلت لا لا فكيف جواب عن قوله فتولوا عنه مدبرين؟ والجواب أن نقول إن عابديها لم ينصرفوا كلهم عنها، بل كان عندها من الحراس ما يقتضي أن يتكلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذه الأصنام بمثل هذا الكلام، وإلا لو لم يكن عندها أحد لكان كلامه هذا لغوا لا فائدة منه. لكن عندها من الحراس ما يستطيع أن يعلم عنها ما علمه إبراهيم بسبب أنه عرض عليهم الأكل وأن هذه لم تنطق، وإذا كانت لم تنطق وليس لها إرادة ولا شعور لم تكن صالحة للعبادة. قال طيب ما لكم ما تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. في أول الآيات يقول فراغ إلى آلهتهم، أي نال بخفية وإلى للغاية. أما هنا قال فراغ عليهم ضرب، وإنما قال عليهم دون إليهم لوقوع ذلك الضرب على هذه الأصنام ليكسرها عليه الصلاة والسلام. فراغ عليهم أي على هذه الآلهة، وكما أشرت أولا أنه خاطبه مخاطبة العاقل فأتى بميم الجمع. فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة فكسره. قوله ضربا هذه مصدر في موضع الحال، أي فراغ عليهم ضاربا باليمين. ويجوز أن تكون مصدر لفعل محذوف والتقدير فراغ عليهم يضرب ضربا. وقول المؤلف باليمين أي بالقوة لا يتعين، بل يجوز أن يكون باليمين أي باليد اليمنى، وضرب بها لأن اليد اليمنى هي آلة العمل غالبا، ولأنها أي اليد اليمنى أقوى من اليد اليسرى في غالب. ولهذا تجد من النادر أن يكون بعض الناس أعصر يعمل بيده اليسرى عمله بيده اليمنى. فراغ عليهم ضرب المليم بالقوة فكسرها فبلغ قومه ممن رآه فأقبلوا إليه يزفون أي يسمعون المشي. فقالوا له نعبدها وأنت تكسرها. لما بلغ قومه ما صنع أقبلوا إليه يزفون أي يسرعون على وجه الجماعات بدليل قول أقبلوا بالواو، فهم أقبلوا إليه مسرعين للإنكار عليه، للإنكار عليه لماذا كسرها. وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنبياء قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فجعلوا ذلك ظلما وعدوانا، فجاءوا يزكون لينتصروا لآلهتهم. وهكذا العابدون للأصنام ينتصرون للأصنام، والأصنام لا يستطيعون نصرهم، لكن هم جند محضرون لها. انتبه انتبه. طيب، إذن أقبل هؤلاء يزكون إلى إبراهيم لينتصروا لآلهتهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان قويا في ذات الله، قال له موبخا: أتعبدون ما تنحتون من الحجارة وغيرها أصناما؟ والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، والحقيقة أنه للتوبيخ والإنكار والاستهزاء بهم. كيف تعبدون شيئا أنتم تنحتونه بأيديكم؟ وهل يليق عقلا أن يكون المعبود مصنوعا لعابده؟ الجواب لا يليق، لا يفعل هذا إلا أسفه الصفات. شيء تصنعه أنت بيدك ثم تعبده وتتضرع إليه وتنيب إليه وتتعلق به وتظنه النفع والضرر، هذا من السهل. ولكن والعياذ بالله، الإنسان إذا أعمى الله بصيرته لا يغنيه بصر العين. وكانوا في الجاهلية يفعلون شبه هذا الفعل، كانوا إذا نزلوا أرضا في سفر جمعوا أربعة أحجار، ثلاثة منها للقدر وواحدا للعبادة، فصار هذا الحجر المعبود مساويا لمناصب القدور. وبعضهم يقولون إنهم كانوا يعجنون إلها من العجوة، يعني من التمر، تمثالا من التمر يعبدونه من دون الله، فإذا جاءوا أكلوه. ما يقول أطعمنا أو هيئنا طعاما، هو نفسه يؤكل. هذا من السهل. كذلك أصحاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوم إبراهيم صنعوا آلهة هم بأيديهم ثم صاروا يعبدونها. وقول المؤلف أصنام أشار به إلى أن تنحتون تنصب مفعولين، أحدهما العائد للموصول الذي تقديره ما تنحتونه، نعم، والثاني هذا المحذوف الذي قدره المؤلف: أتعبدون ما تنحتونه أصناما. نعم، قال: والله خلقكم وما تعملون من نحتكم ومنحوتكم فاعبدوه وحده. وما مصدرية، وقيل موصولة، وقيل موصوفة. نعم، والله خلق. وإذا كان الله هو الخالق فهو أحق بالعبادة. هل الأحق بالعبادة من خلقكم أو من خلقتموه؟ من خلق. ولهذا قال: والله خلقكم وما تعملون، قال: من نحتكم ومنحوتكم. أتى رحمه الله بالمصدر وأتى باسم المفعول من نحتكم، إشارة إلى أننا يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة. فإذا جعلناها مصدرية صار التقدير من نحتكم، وإذا جعلناها موصولة صارت من منحوتكم. واستمع: والله خلقكم وعملكم. إذا قلنا هكذا صارت ماء مصدرية. شوفوا لي رخ واحد يسكت. إذا جعلنا إذا جاءنا التقدير والله خلقكم وعملكم صارت ما مصدرية، وإذا جعلنا التقدير والله خلقكم ومعمولكم صارت ما موصولة، صارت ما موصولة. طيب، وإذا جعلنا ما موصولة فلا بد من عائد يعود على ما، وهو في الآية إيش؟ محذوف، يعني وما تعملونه. واللازم واحد على الاحتمالين، فإذا قلنا أن المعنى والله خلقكم وعملكم فإن خالق العمل خالق للمعمول، وإذا جعلنا المعنى والله خلقكم ومعمولكم فإنه إذا كان الله تعالى قد خلق المعمول وهم الذين باشروا عمله دل ذلك على خلق العمل وخلق العامل أيضا. وعلى كل تقدير ففي الآية إقامة الحجة على أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون معبودة لأنها معمولة، خلقكم وما تعملون. قالوا ما مصدرية، وقيل موصوفة وموصولة، وقيل موصولة موصوفة. ما معنى موصوفة؟ الموصوفة هي التي عبر عنها بالنكرة الموصوفة، يعني خلقكم وصنما تعملونه أو أصناما تعملونها، ولا نقول والذي تعملون بل نقول وأصناما تعملونها. وأفادنا المؤلف الآن أن لما ثلاثة معان: أن تكون مصدرية وموصولة وموصوفة، وهذه ثلاثة من عشرة، لأن ما لها عشرة معان. من يحفظ البيت المنشور في هذا؟ حفظت يا محمد؟ يقول محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدره. أنشدها لنا. كيف؟ من ينشدها ممن لم يحفظها من قبل؟ نعم نعيد الثالث. محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. أنت حافظ حمل المدر؟ لا، ليس لك فخر. محاسن ولا محامل؟ محامل عشر. نعم. فحافظ. نعم. ستفهم. بس. إيه. أما صدق ما جئ به. ستفهم. نعم. لا زيدة ما هي هو زيدة تعظيم مصدر. زيدة تعظيم مصدر كذا. من هذا؟ لا عندي شيخ. وما مصدرية، وقيل موصولة، وقيل موصوفة. كيف؟ مين عندكم؟ لا موجود. ها؟ طيب ستفهم الاستفهامية. نعم مثل ما هذا شرط الشرطية، وما تفعل من خير يعلمه الله. الوصل موصولة، فأعجب التعجبية مثل ما أحسن هذا، لنكرها النكرة الموصوف. نعم أو النكرة الواصفة، تقول مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، وتقول عرفته نوعا ما، نوعا ما يعني نوعا قليلا، فهي نكرة واصفة. إذن فاعجب المبتدا بكف كافة، مثل إنما الله إله واحد، فهنا كفت معنى الأمر. ونفي نافية، ما حضر زيدا، ونفي زيد زائدة، إذن وإذا ما، إذا ما غضبوا هم يغضبون. طيب ويا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائد، أخذت أيهم؟ أخذت هذه الفائدة؟ طيب إيش؟ زيلة تعظيم مصدري، يعني أنها تأتي للتعظيم، وهذه غير التعجب، هذه غير التعجب. مثل أن تقول مررت بما مذهل، أي بعظيم مذهل. وربما نقول أيضا إن التعجبية فيها نوع من التعظيم، فإنها تدل على التعظيم والتعجب. مصدر المصدرية، ومنهم هذه الآية والله خلقكم وما تعملون، فهذه محامل ما عشر. وينبغي لطالب النحو أن مثل هذه الأبيات يحفظها، لأنها تحصل له معاني، مثل ما قال الناظم في الجملة التي تحتاج إلى الفاء إذا وقعت جواب الشرط، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلم وبالتنفيس. هو غالبا يكون تعجبية يكون فيها نوع من التعظيم. اني سقيم من الهتكم، اي مريض من عبادتكم اياها، اي المعنى البعيد. يمكن يكون هذا لكن مو بالضبط، لانه هو هل هو سقيم من عبادتهم مرض؟ لا، هذا معنى بعيد مو معنى قريب. نعم هذا المعنى البعيد مو معنى القريب. لا، المعنى القريب أنه سقيم الآن، هذا القريب، ويقرب أنه نظر في النجوم وأنه أراد أن يتعذر عن الذهاب معه. إذا كان كانت تصبح معناها تولوا عن المدبرين، نعم، تصير عندما قال من سقيم تولوا عن المدبرين، إن كان هذا ما يتحمل أن يذهب معه، فجعلوا استقامه عذرا له. إذا كان كذا كان إيش الدليل على أنه على الناس، لأن لما كان وحده وخاطب الأصنام إنهم ذهبوا عنه كلهم؟ ما هو كلهم ذهبوا عنه، في ناس الحراس ما يمكن يدعون هذه الأصنام بدون جنود، لا بد أن لديها حراسا يعظمونها ويحسونها. نعم النفس فلا هذا اللي قال ياسر، يعني ان السقيم معناه انه مريض من العبادة. طيب ما ادري. قالوا من فعل بهذا يعني كأنهم لا يدعوا لو كان كما قلنا أن كان لها تراث ما كان يعني وكانوا لا يدعوا لأنهم ما دعوا ما عرفوا قالوا سمعنا أسمعنا يذكر من قدر الله يعني ما رأينا المدرسة إنما سمعنا يذكر من قدر الله الرسول. ألم تعلم أنهم لو أخذوه وقالوا أنت الذي تعالت من أول مرة وأتوا بالسهول من أصحابه حراسة ما قبل الناس الثالث، لكن إذا بحثوا عنه فإن ما يسألون صار هذا أبعد عن التهمة، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام حينما جعل السواق في رحل أخيه أول ما فتش رجع بأوعيته قبل وعي أخيه، هو عارف من في وعي أخيه، لكن لو ذهب يستخرجه من وعي أخيه من أول مرة لا شكوا في ذلك، فهم يقولون هذا لئلا يقال إنهم متهمون، فيقولون إبراهيم بأول وهلة ويقول هذا الراس مثل علم. أما الفوائد فتبتدئ من قوله وإن من شيعته، نعم، قال الله عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم، من فوائد هذه الآية وما بعدها أن أصل دين الأنبياء واحد، أن أصل دين الأنبياء واحد، فكلهم شيعة للآخر مقر لدعوته، ودليل ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول أي رسول كان إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء وإن طال الزمن بينهم فإنهم إنما يأتون بالوحي من الله، لأنه إذا طال الزمن تناسى الناس العهد واضمحل وانمحى، ولكن إذا كان بوحي من الله فإنه يتجدد بحسب تجدد هذا الوحي، لأن بين إبراهيم وبين نوح أزمان طويلة. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم، ثناء على إبراهيم ووجهه أنه كان شيعة لمن يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وكل من كان شيعة لمن يدعو إلى الله وكل من كان شيعة لمن يدعو إلى الله فإنه بلا شك محل ثناء. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله إذ جاء ربه بقلب سليم الثناء على إبراهيم أيضا بكونه جاء الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، وهذه الصفة وإن كانت سلبية لكنها تتضمن كمالا، لأن القلب إذا سلم من الشبهات والشهوات صار خالصا لله تعالى قصدا وإرادة وعملا، ففيها الثناء على إبراهيم بسلامة القلب. وفيها أيضا من فوائدها عناية الله سبحانه وتعالى بإبراهيم، وذلك بإضافة الربوبية إليه لجاء ربه، وهذه الربوبية خاصة أو عامة؟ خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر من الربوبية العامة، لأن المربوبين بالربوبية العامة شماتهم الرحمة العامة، لكن الربوبية الخاصة يكون لهم الرحمة الخاصة. ومن فوائد قوله إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه لم تأخذه في الله إلى متلائم، لأن رجل يخاطب أباه وقومه بهذا العبارة قوي في ذات الله عز وجل، إذ أن العادة أن الإنسان يحابي أباه وقومه، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يحابه بل أنكر عليهم وقال ماذا تعبدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرب النسب من أهل الخير لا يفيد الإنسان شيئا، فإبراهيم بالنسبة لأبيه أقرب شيء لأنه بضعة منه، ومع ذلك لم ينتفع به أبوه، بل كان مشركا، بل كان يحاج ولده على ذلك. ويؤيد هذا قوله تعالى: ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهذا يدل على تباين ما بين الابن والأبوين، حتى إنهما ليجاهدان على الإشراك بالله، ومع ذلك قال الله تعالى: لا تطعهما. ومن فوائد الآية الكريمة صحة نسبة القول إلى الرسول وإن كذبوا لقوله وقومه، قال لأبيه وقومي. والانتساب بالنسب لا يعني التبرؤ من الدين، فيصح أن ينتسب الإنسان إلى أبيه الكافر ولا يقال إن هذا من باب الموالاة، بل هذا من باب الحقيقة. والنسب لا يزول باختلاف الدين أبدا. وانظر إلى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وكذب به قومك وهو الحق، فأضافهم إليه مع نسبة التكذيب إليهم. وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون من قوم كافرين وينسب إليهم، وأن ذلك لا يخدش في دينه. ومن فوائد الآية الكريمة سفه هؤلاء القوم، حيث كانوا يعبدون مع الله غيره، ولهذا أنكر عليهم أعقل أو من كان من أعقل الخلق إبراهيم، فقال: ماذا تعبدون؟ وقد أرشد الله إلى هذا في قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هي الحنيفية المبنية على الإخلاص، فكل من خالف ذلك فقد سفه نفسه، أي أوقعها في السفه الذي هو ضد الرشد والعقل. ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله أئفكا آلهة دون الله تريدون، أن كل من زعم أن مع الله إلها يعبده فهو آفك كاذب، لقوله: أئفكا آلهة دون الله تريدون. ومن فوائدها أن دعوة كون هذه آلهة لا يعطيها سمة الألوهية، لأن الكذب لا يقلب الحقائق عن أصلها، فلو قلت مثلا قدم زيد وهو لم يقدم لم يكن قادما، فهذه الآلهة وإن جعلوها آلهة لن تكون آلهة، كما قال الله تعالى في آية أخرى: إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن عابد الآلهة من دون الله يقصدونها قصدا حقيقيا بقلوبهم، كما يتجهون إليها بجوارحهم، ولهذا قال: دون الله تريدون. فليس يعبدونها مجرد عادة، ولكنهم يعبدونها قصدا وعبادة، حتى إنهم نسوا الله عز وجل. وفي قول ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله: فما ظنكم برب العالمين، الإنكار الشديد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه، حيث سألهم موبخا لهم: ما الذي تظنونه برب العالمين إذا عبدتم غيره؟ هل تظنونه ناقصا لا يستحق أن يعبد وحده؟ هل تظنونه قافلا عن عملكم فيدعكم بدون عقوبة؟ هل تظنونه يرضى بأن يعبد معه غيره؟ كل هذا لم يكن، فظنكم ظن خاطئ. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى، لقوله: برب العالمين. ومن فوائدها إقامة الحجة على الخصم بما لا ينكره لقوله رب العالمين، لأن العالم تشمل حتى إيش؟ حتى آلهتهم التي يعبدونها، فإذا كانت آلهتهم مربوبة فكيف يمكن أن تكون معبودة؟ هذا تناقض. وقد مر علينا في أثناء الدرس أن من أقر بالربوبية بتوحيد الله من أقر بانفراد الله بالربوبية لازمه أن يقر بانفراده بالألوهية، وإلا صار متناقضا، إذ لا يصفق العبادة إلا الرب الخالق المالك المدبر، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يستحق أن نعبد. ومن فوائد الكريمة أن الخلق علم على خالقه وآية ودليل، وهو أي الخلق باعتبار كونه آية على وجود الله وقدرته وكمال سلطانه وتصرفه وتدبيره أمر معلوم، لكن قد يكون هناك قد يكون آية على معنى خاص. فمثلا نزول المطر آية على إيش؟ على الرحمة والنكبات والخوف والنقص في الأموال والأنفس، آية على عقوبته وغيرته وانتقامه ممن عصاه. فالمهم أن هناك معنى عام تشترك فيه جميع الآيات، وهو كونها دالة على وجود الخالق عز وجل وكمال ربوبيته وسلطانه، وأنه لا يعارضه شيء من هذه المخلوقات. وهناك معنى عام للآية أو قصدي معنى، وهناك معنى خاص للآية وما تدل عليه بعينها كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجد على الانتقام ممن عصى. طيب، ومن فوائد الآيات في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم جواز التورية، جواز التورية وهي أن يظهر للمخاطب ما لا يريده، أن يظهر المخاطب ما لا يريده ويفهم منه المخاطب معنى غير إيش؟ غير المراد. والتورية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون جائزة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، فتجري فيها الأحكام الخمسة. فإذا توقف على التورية إنقاذ معصوم من هلكة، مثلا صارت واجبة، صارت واجبة، مثل أن يأتي شخص ظالم يسأل عن إنسان يريد أن يقتله وأنت تعرف مكان هذا الإنسان، فهنا يجب عليك أن تورد، لأن في ذلك إنقاذا للمعصوم من الهلك. وقد تكون مستحبة كما لو سألك سائل عن عمل صالح عملته تخشى أن تقع في الربا إن أخبرته به، نعم تخشى أن تقع في الرياء إن أخبرته به، فماذا تكون؟ يكون هنا التولى مستحبة. وقد تكون مباحة كما لو وريت على شخص يريد أن يظلمك أو يريد منك شيئا لا تحب أن تعطيه، مثل أن أقول يا أخي أقرضني مثلا 100,000 ريال، وأن تعرف أن هذا الرجل فقير معدم أو مماطل لا يفيد الواجب، فهنا تكون التولية إيش؟ تكون التولية مباحة. طيب، وقد تكون مكروهة كما إذا كانت لغير سبب، فالصحيح أنها مكروهة لما يخشى فيه من نسبة الإنسان إلى الكذب، لأن الإنسان إذا ورى ثم ظهر الأمر على خلاف ما فهمه السامع نسبه إلى الكذب، هذه مكروهة لا يبيحها إلا السبب. وقد تكون محرمة كما لو تخاصم رجلان إلى القاضي فادعى أحدهما على الآخر بدعوة، فالمدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين. هذا المدعى عليه حلف عند القاضي قال والله ما له عندي شيء، فالقاضي في مثل هذا التعبير يفهم براءة هذا المدعى عليه، والمدعى عليه اراد بما ان تكون اسما موصولا، يعني والله الذي له عندي شيء. هذه التولية نقول انها حرام، لانها تتضمن جحد الحق الواجب عليها اداء. فالمهم ان التولية تجري فيها الاحكام الخمسة. فاذا قال قائل ما هو الاصل فيها، الاباحة او الكراهة؟ فالاقرب ان الاصل فيها الكراهة، ان الاصل فيها الكراهة، ولكن قد تكون مباحة مستحبة واجبة حرام. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إسناد الوصف، جواز إسناد الوصف إلى الإنسان باعتبار المستقبل. يؤخذ من قوله إني سقيم، فإنه الآن ليس بالسقيم، لكن كل إنسان عرضة لأن يسقى، على أنه يمكن أن يريد بقوله إني سقيم أي ضعيف باعتبار قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فيكون الوصف هنا حاليا ولا مستقبليا؟ حاليا. طيب، من فوائد الآية الكريمة في قوله فتولوا عنه مدبرين، أن هؤلاء القوم لما قال لهم هذا القول وبعد أن نظر في النجوم اقتنع، فيتفرع على ذلك أن الإنسان المبطل قد يقتنع بالشيء ولو كان باطلا في حقيقته، وهو كذلك. فالإنسان المبطل إذا وردي له بباطله ظن أنه حق فأخذ به واعتبره. ومن فوائد قوله فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون، إلى آخر بيان قوة إبراهيم كما سبق، حيث ذهب بالسرعة والخفاء إلى هذه الآلهة ليكسرها، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكسرها إلا بعد أن أقام البينة على من كان عندها بأن هذه الآلهة لا تصلح أن تكون آلهة، لأنها لا تعقل، لا تنطق، ولا تعرف ما ينفعها، ولا تجلب لنفسها نفعا، فلغيرها من باب أول. ولهذا قال فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز التورية كما سبق، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الأصنام لا تأكل ولا تنطق، لكن أراد بهذا السؤال أراد بذلك إقامة الحجة على من كانوا عندها يحرصونها وينتصرون لها بأن هذه الأصنام غير صالحة للعبادة، لأنها لا تعرف ما ينفعها ولا يضرها ولا تجلب لنفسها نفعا ولا تدع عن نفسها ضررا. ومن فوائد قوله فراغ عليهم ضربا باليمين أيضا بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل عملا أن يكون فيه جاد وحازم فيفعله بقوة لا بتوان وكسل،